بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي المتوفى سنة 600. قال رحمه الله: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة بالكسر والفتح. تطلق كلمة جنازة أحيانا على الميت نفسه، وأحيانا على الميت إذا كان على سريره. وأحكام الجنائز هذا الكتاب تبحث فيه مسألة الصلاة على الميت، وكذلك أحكام الاحتضار قبل ذلك، وأحكام المشي بالجنازة، تشيع الجنازة، وكذلك الدفن، دفن الميت، وقبل ذلك غسل الميت وتكفينه. أحكام الجنائز تبحث فيه هذه المسائل، وهذه المسائل الصلاة على الميت وغسله وتكفينه وتشيعه ودفنه، هذه كلها من فروض الكفايات، هذه كلها من فروض الكفايات. إذا قام بها بعض المسلمين سقط الإثم عن بعض، عن البعض الآخر. وإذا ترك الناس الصلاة على الميت، أو تركوا تغسيله وتكفينه، أو تركوا دفنه، فيأثمون. كل من استطاع ذلك وترك فإنه يأثم، كل من اطلع على هذا ولم يقم بهذا الفرض فإنه يأثم. فرض على المسلمين أن يكرموا الميت، وذلك بغسله وتكفينه وبالصلاة عليه وبتشييعه إلى المقابر وبدفنه، هذا فرض على أهل الإسلام. المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب اختصر هذا الكتاب، لم يذكر فيه، لأن شرطه أن يذكر الأحاديث المتفق عليها، فاختصر في هذا الكتاب. ونحن سوف نمضي على هذا المنهاج بدون توسع، نذكر المفيد مما يتعلق بالأحاديث التي ذكرها رحمه الله بدون توسع، لأن التوسع والبحث والنظر هذا يكون في كتاب أوسع. نعم، نسمع الأحاديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصفى بهم وكبر أربعا. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه. النجاشي هو ملك الحبشة، النجاشي هو ملك الحبشة رحمه الله. والنجاشي معروف أمره رحمة الله عليه ورضي الله عنه، حيث أنه آوى المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تعرضوا للتعذيب والاضطهاد في مكة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي أوصاهم بذلك وذكر لهم من عدله وأنه لا يظلم أحد عنده. فهاجر الصحابة إليه وذلك قبل الهجرة، قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. والنجاشي رضي الله عنه كان قد أسلم، من الله عليه بالإسلام فأسلم، ولكنه كان يكتم إيمانه لأنه كان بين المشركين وكان بين النصارى. الحبشة في ذلك الوقت كانوا أكثرهم نصارى، فهو تحول من النصرانية إلى الإسلام، آمن بالله سبحانه وتعالى وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه نزلت الآية الكريمة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين إلى آخر الآيات. هذه نزلت في النجاشي وأمثاله، وليس في أجلاف النصارى عفاد الصليب، هؤلاء من أشد الناس عداوة للمسلمين. أقرب الناس مودة لأهل الإسلام هؤلاء الذين فيهم هذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. هذا النجاشي. النجاشي رحمه الله توفي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في أرض الحبشة، ولم يصلى عليه، مات ولم يصلى عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره لأصحابه وأمرهم أن يخرجوا إلى المصلى، إلى مصلى العيد ليصلي عليه. يقول: نعى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم النجاشي، النعي الإخبار بالموت، أي أخبر بموته في اليوم الذي مات فيه. خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. هذا حديث أبي هريرة. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. أيضا هذا حديث آخر في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النجاشي. هذان الحديثان فيهما مسائل. المسألة الأولى: جواز النعي إذا كان المراد منه الإخبار بالموت فقط من أجل المصلحة، من أجل الصلاة عليه أو من أجل حضور جنازته. أما النعي الذي لا يجوز هو النعي الذي كان يصنع في الجاهلية، إذا مات الميت أعلنوا، وربما أمر شخصا يطوف على حمار بين القبائل يعلن أن فلان قد مات على سبيل التوجع والتفجع، هذا لا يجوز، هذا النعي لا يجوز في الإسلام. ويشبهه اليوم أخبار الوفاة التي تنشر في الصحف، خبر الوفاة الذي ينشر في الصحف هذا من النعي الممنوع، النعي الجاهلي. إذا مات ميت أعلن في الصحيفة أن فلان قد مات، هذا لا يجوز. لماذا؟ ما هنالك مصلحة، بل هذا هو الذي جاء فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجب أنهم يعلنون وفاة الميت في الصحيفة ثم أيضا يدعون الناس إلى العزاء، إلى البدعة، وربما قالوا: اليوم الفلاني عزاء الرجال واليوم الفلاني عزاء النساء، وربما قالوا ويستقبل العزاء في المكان الفلاني في بيت فلان، والنساء في بيت فلان، وهكذا يتفننون في البدع، وكله باطل. الإعلان باطل والدعوة باطلة، وكلها من عمل الجاهلية، نعي جاهلي وميتم جاهلي. ومعلوم عند أهل العلم وأهل السنة أن الاجتماع في بيت الميت بعد الوفاة أنه من البدع وأنه من النياحة، كما قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. المسألة الثانية في الحديث: فيه علم من أعلام النبوة، آية من الآيات، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه. من أخبره؟ أخبره بذلك الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه علم من أعلام النبوة. وفيه أيضا مشروعية صلاة الجنازة خارج المسجد، وهذا أفضل. الصلاة على الجنازة خارج المسجد أفضل، ويجوز أن تصلى في المسجد. وكان بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجهة الشرقية كان هناك موضع يقال له موضع الجنائز، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي على الجنائز في ذلك الموضع، وصلى مرة على الجنازة في داخل المسجد. فالصلاة على الجنازة داخل المسجد لا بأس بها، والأفضل أن تصلى خارج المسجد في موضع. وهذه سنة اليوم متروكة، اليوم الناس لا يصلون على الجنائز إلا في المساجد، والله المستعان. وفي الحديث أيضا من المسائل مشروعية إتمام الصفوف والعناية بها في صلاة الجنازة. وهذا أيضا يقع فيه الخلط اليوم، العامة اليوم ما يحسنون إتمام الصفوف وتسوية الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سووا صفوفكم، هذا عام في كل صلاة. وجابر يقول: فصف بهم، يقول: فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وأبو هريرة يقول: فصف بهم. إذن تسوية الصفوف وإتمام الصفوف مشروع ومطلوب في صلاة الجنازة. ومن مسائل الحديث أيضا المبادرة إلى الصلاة على الميت وعدم التأخير إلا لعذر أو مصلحة، لقوله: في اليوم الذي مات فيه. صلى عليه في اليوم الذي مات فيه، ما أخر عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أيضا أنه يشرع في صلاة الجنازة أن يجعل المصلون صفوفا، والأفضل أن يكونوا ثلاثة صفوف حتى ولو كانوا قلة. لماذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعلهم صفوفا مع أنه صلى بهم في أرض فضاء؟ كان بالإمكان أن يكونوا صفا واحدا، جعلهم ثلاثة صفوف أو صفين، يقول: في الصف الثاني أو الثالث. هو جابر نفسه شك هل كان في الثاني أو في الثالث، والظاهر أنهم كانوا ثلاثة صفوف، لأن الصفوف الثلاثة هذه فيها فضيلة. فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وفي لفظ إلا غفر له. ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وفي لفظ إلا غفر له. أوجب يعني أوجب المغفرة أو أوجب الشفاعة أو أوجب الجنة. قال الراوي راوي هذا الحديث عن مالك بن هبيرة صحابي مالك بن هبيرة يقول فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. كان الصحابي رضي الله عنه مالك بن هبيرة يعمل بهذا الحديث كان يقسم الناس إذا أرادوا أن يصلوا على الجنازة إلى صفوف ثلاثة. وفي الحديث أيضا من المسائل أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع تكبيرات، هذا هو المعروف والمشهور. ويجوز شرعا أن يزيد عليها، أن يكبر عليها خمسا ستا سبعا ثمان إلى تسع تكبيرات، ولم يثبت أكثر من ذلك كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه أحكام الجنائز. يعني يشرع أن يكبر إلى تسع تكبيرات، ولكن الأثبت أربع تكبيرات وما زاد فلا بأس. وطالب العلم طبعا إذا صلى بالعامة ينبغي ألا يزيد. لماذا؟ حتى لا يشوش، إلا إذا كان رجلا تثق به العامة وتقبل منه فحينئذ يعلمهم السنة، يعلمهم أن هذا شيء، أن هذا الأمر مشروع والناس لا تعترض عليه لأنهم يثقون فيه ويأخذون عنه. أما إذا كان ليست له هذه المكانة فسوف يحدث تشويشا وبلبلة، فمن الحكمة والعقل أن يعمل بالمشهور المعروف. والحمد لله أن المشهور المعروف صحيح وثابت وهو سنة، فهذه ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم. الشيخ الألباني رحمه الله مرة صلى على جنازة في الأردن على أحد طلاب العلم توفي رحمه الله، صلى عليه الشيخ الألباني فكبر عليه خمسة تكبيرات. مثل الشيخ الألباني يفعل ذلك، لماذا؟ عالم مشهور يؤخذ عنه. أما نحن طلاب العلم ينبغي أن نراعي المصالح والمفاسد في هذه المسائل، أن لا نأتي إلى الناس بشيء لا يعرفونه ولو كان ثابتا. لماذا؟ حدث الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أنت إذا جئت إلى الناس بشيء لا يعرفونه وهو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما الذي يحصل؟ الناس سوف تكذب هذا الشيء وهو ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أرأيت؟ أرأيت كيف أوقعت الناس في تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالمسألة هذه تحتاج إلى تأني وفقه، تنظر في الناس، إذا كانوا يثقون فيك ويأخذون عنك فعلمهم السنة وعلمهم أن هذا شيء مشروع. إذا كانت الناس ليست كذلك فلا تحدث مفسدة، لا تحدث مفسدة، اعمل بالمشهور طالما أن المشهور والحمد لله سنة ثابت. أما إذا كان المشهور ضعيف ليس بثابت، أو كان المشهور بدعة فحينئذ اصدع بالسنة ولا تبالي أبدا. إذا كان الذي يعمله الناس بدعة أو خطأ أو قول ضعيف فحينئذ اصدع بالحق. ففي فرق بين المسألتين، ثمة فرق بين المسألتين وبين الصورتين، انتبه لها. والله المستعان. طيب، طالما أن المؤلف ذكر الصلاة نذكر صفة صلاة الجنازة هكذا بشكل مختصر. هي أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى يقرأ بعدها سورة الفاتحة، ولو قرأ ما تيسر من قصار الصور فسنة، ولا يشرع لها الاستفتاح، يعني ما يقول فيها، لا يقول فيها سبحانك اللهم وبحمدك، لا، دعاء صلاة الميت ما فيها استفتاح. أول ما يكبر يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل ثم يقرأ الفاتحة مباشرة. فإذا فرغ من الفاتحة أو ما تيسر معها أيضا يكبر التكبيرة الثانية، يقول الله أكبر. وهل يرفع يديه؟ اتفق العلماء على أنه يرفع يديه في التكبيرة الأولى، التكبيرة الأولى اتفقوا على أنه يرفع يديه كتكبيرة الإحرام في الصلاة، واختلفوا في التكبيرات الثلاث هل يرفع أو لا يرفع، جاءت أحاديث فيها ضعف، ومن هنا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يرفع يديه. وثبت بإسناد صحيح عند البيهقي عن عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه في التكبيرات كلها، وهذه عبادة الأصل فيها التوقف، والظن بعبد الله بن عمر أنه لا يفعل ذلك اجتهادا منه، بل يظهر أنه أخذ ذلك من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا فإن القول الراجح في هذه المسألة هو مشروعية الرفع في جميع التكبيرات، استنادا إلى هذا الأثر الصحيح عن عبد الله بن عمر. لماذا؟ لأن هذه عبادة ما فيها مجال للاجتهاد، الأصل فيها التوقف، وعبد الله بن عمر كان من أشد أصحاب النبي تأسيا به وأخذا بالأثر رضي الله عنه، فيغلب على الظن أنه لا يفعل ذلك إلا بتوقيف، لا يفعل ذلك إلا بأخذ وتأس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الأثر يعضد ذلك الحديث الذي جاء فيه الرفع في التكبيرات كلها، والحديث اختلفوا فيه. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أنه ضعيف، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله صححه في حواشيه على فتح الباري. وعلى كل حال يكفينا بحمد الله الأثر الثابت عن عبد الله بن عمر أنه يرفع يديه في التكبيرات كلها الأربع. فإذا كبر التكبيرة الثانية صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأفضل أن يصلي الصلاة الإبراهيمية، هي الأفضل كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وإلا فإنه لم تثبت في هذا الموضع صيغة معينة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ذكر ذلك الشوكاني، لكن الإمام ابن القيم يقول الأفضل أن يأتي بالصيغة التي جاءت في الصلاة، يعني يختار صيغة من الصيغة التي ثبتت في الصلاة يأتي بها هنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا يأتي بصيغة، هذه الصيغة أو غيره من الصيغة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الشيخ الألباني رحمه الله قد ذكرها وحررها في آخر كتابه صفة الصلاة. ثم يكبر التكبيرة الثالثة، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي أمامة. إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. ومعنى إخلاص الدعاء هنا أن تدعو له من قلبك، أن تدعو له بإخلاص من القلب، وأن تكون خاشعا حاضر القلب أثناء الدعاء له، وأن تنتقي من الأدعية ما ينفع الميت. وأفضل ذلك أن تدعو له بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد جاءت عنه أدعية، منها دعاء كعب بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أو كما نقيته في لفظ: اللهم وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وقه عذاب النار وعذاب القبر. هذا من أفضل الدعاء، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أخرجه مسلم في صحيح، حتى قال كعب بن مالك: تمنيت لو أني كنت أنا ذلك الميت، لما سمع النبي يدعو بهذا له. وأيضا من الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وهذا الدعاء أشك يظهر والله أعلم أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو دعاء شامل. والفرق بين أحييه على الإسلام توفه على الإيمان، قال العلماء: لأن الإسلام ظاهر والإيمان باطن، الإسلام عمل والإيمان يكون في القلب. تعرفون أنه إذا اجتمع الإسلام والإيمان يراد بالإسلام الظاهر وبالإيمان الباطن. فهنا الدعاء لهذا الميت، الدعاء لنا يعني: من أحييته منا فأحيه على الإسلام، على العمل بالإسلام، أن يكون محافظا على الصلاة، محافظا على الصيام إلى آخره. من توفيته منا، عند الوفاة ما في عمل، أليس كذلك؟ فتوفه على الإيمان. شفت كيف الفرق؟ يعني عند الموت ما في عمل، ما في إلا الإيمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا كذلك. ومن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كما صحح ذلك الشيخ الألباني: اللهم إنه عبدك ابن أمتك محتاج إلى رحمتك، أو يحتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن تعذيبه، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. هذه كلها أدعية جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان طفلا ما جاء شيء معين فيه، كان صغيرا، ولكن يدعى لوالديه. وبعض العلماء يقول: إذا كان طفلا فليدعو بالدعاء الثاني: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وغائبنا وشاهدنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا شامل، يدعو بهذا الدعاء. ولو دعا بالمغفرة والرحمة لوالديه فهذا جاء في الأثر. فإذا انتهى من الأدعية للميت، وينبغي أن يخلص له في الدعاء، يكبر التكبيرة الرابعة ويسكت قليلا، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. ولو سلم تسليمتين فهذا ثابت أيضا. سئل الإمام أحمد رحمه الله كيف يسلم في صلاة الجنازة، فلوى عنقه إلى جهة اليمين وقال: السلام عليكم ورحمة الله. لوى العنق إلى جهة اليمين فقال: السلام عليكم ورحمة الله. هذه الفتوى من الإمام أحمد تفيد يعني فائدة في الصلاة، أن عند التسليمة الإنسان يلوي العنق فقط، بعض الناس يميل هكذا بالكتف كله، لا العنق فقط. وفيها فائدة أخرى أيضا، أن التسليم تكون مع لوي العنق، لأن بعض الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله عند كلمة الله يلوي العنق. على كل حال هذه في صفة الصلاة ليست معنا الآن. هذه هي صفة صلاة الميت، أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ بعدها الفاتحة وإن أراد ما تيسر. التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التكبيرة الثالثة يدعو فيها للميت، والأفضل في ذلك أن يدعو بالأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التكبيرة الرابعة يسكت قليلا ثم يسلم. جاء في بعض الآثار أنه في هذه السكتة يدعو للميت أو يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ثم يسلم. وتكون الجنازة طبعا في الأمام، وقد جاء في السنة التفريق بين صلاة بين جنازة الرجل وجنازة المرأة. الإمام يقف عند رأس الرجل أو عند صدره، ويقف في وسط المرأة عند وسط المرأة. وهذا والله أعلم من أجل التفريق بين المرأة وبين الرجل. إذا كان في عدة جنائز يقدم الذكور ولو كانوا صغارا ثم الإناث. يعني لو حضرت مثلا جنازة رجل وطفل وامرأة كيف تكون هذه؟ أولا تقدم جنازة الرجل، توضع أمام الإمام فيقف عند رأس الرجل، ثم نضع بعد ذلك إلى جهة القبلة جنازة الطفل، ثم بعد ذلك جنازة المرأة، ولكن المرأة نضع وسطها محاذيا لرأس الرجل أو لصدر الرجل، حتى إذا ما وقف الإمام يقف إلى جهة رأس الرجل وإلى وسط المرأة، وهكذا. ولو كانت جنائز كثيرة هكذا ترص ويصلى عليها صلاة واحدة. هذه صفة الصلاة. المسألة رقم كم من المسائل المتعلقة بالحديث؟ كيف اختلفت؟ السابعة. لا هي مسألة هي مأخوذة من قوله وكبر أربعا، كل الكلام السابق داخل في هذه المسألة، إذن هي السابعة. طيب الثامنة. مشروعية الصلاة على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى على الغائب، النجاشي كان في الحبشة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. أرى أن الوقت انتهى، أليس كذلك؟ لذلك نحن نقف عند هذا المقدار. إن شاء الله الخميس القادم نتابع بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.